ليلا ونهارا. وقال جل وعلا: يقص علينا ما كان من نبئه وخبره مع قومه لما سبوه وقالوا أنت من المفترين يا نوح أم يقولون افتراه. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يصبر على قومه ولا يفزع ولا يحزن، وإنما يتألم وفقط لحالهم، لكنه ما تعامل معهم إلا بحسن الأخلاق يا عباد الله. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع أبيه الكافر الذي كان يعبد الأصنام. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ماذا كان يصنع مع هذا الرجل الكافر؟ هل سبه؟ هل ضربه؟ هل أهانه؟ لا، قال له في نهاية الحوار كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة مريم: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يقول هذه الكلمات لرجل كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ونحن نقول نريد أن نرى رجلا صالحا يقول هذه الكلمات لا لأبيه الكافر ولكن لأبيه المسلم الصالح، نسأل الله السلامة والعافية. ويستغفر له بعد ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. حسن خلق. وانظر إلى حال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون. فرعون سب واتهمه بالضلال، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي وأنت من الجاحدين لنعمتي. فماذا قال له؟ قال له: أنت لا فضل لك علي. لا، لأنه تربى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بل انظر إلى حسن خلقه لما تاب إلى ربه وأناب وعاد إلى ربه، وما استكبر كما فعل إبليس لما قتل الرجل. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ما استكبر وقال كما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وإنما خضع إلى ربه وتاب وأناب وعاد. فيقول الله عز وجل في حقه: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وهذا آدم عليه الصلاة والسلام لما وقع في المعصية ما أصر عليها، وإنما ندم واستغفر وعاد وتاب إلى ربه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وتاب إلى ربه مع زوجه كما ذكر الله ذلك في كتابه العظيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا من حسن خلقهم مع ربهم، وهذا من حسن خلقهم مع الناس يا عباد الله. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع مع قومه؟ يتعامل معهم بحسن خلق. فلما حس عيسى منهم الكفر سبهم، لعنهم، قبحهم، أبدا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ من أتباعي؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء حسنوا أخلاقهم مع الله ومع الناس، وفي المقابل ترى أقواما لا خلاق لهم في كتاب الله عز وجل، أي لا نصيب لهم ولا خلاق لهم من حسن الأخلاق. فهذا مثال للرجل الذي يحكم ويتولى الحكم لكنه لا يعمل بشرع الله، يتكبر يتكبر يطغى يفتخر كفرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وهذا من سوء خلقه، وهذا شيء قليل، فإنه ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية ما علمت لكم من إله غيري. ومن سوء خلقه أنه سب موسى الكليم عليه الصلاة والسلام فقال كما ذكر الله تعالى في القرآن: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين، أي في نظر فرعون الشقي، أي حقير ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح عن قوله. ما لهذا الرجل لا يكاد يفصح وهو مهين أي حقير في نظره؟ قال ابن كثير في تفسيره: إن موسى كان عليه من الجلال والبهاء ما لا يخفى على أحد، نبي رسول كليم عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، موسى الكليم، لكن فرعون لما نظر إليه بعين الشقاوة قال عنه ذلك: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلين. وهذا مثال لرجل كان من أهل العلم ولما أعرض وبدل وحرف أضله الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. رجل آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، لكنه لما اشترى الحياة الدنيا بالآخرة وبدل وحرف وآثر الحياة الدنيا أضله الله وشبهه الله عز وجل في صورة الكلب في أخبث وأحقر صورة والعياذ بالله، وهذا من سوء خلقه. فهذا مثال للذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا مثال للذي بدل وحرف وغير واشترى بعهد الله ثمنا قليلا، وهذا مثال ثالث وإن شئت هذه صورة ثالثة لرجل كان من الأثرياء لكنه تعامل مع الله بسوء خلق وهكذا تعامل مع الناس فنسب الفضل إلى نفسه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى آخر الآية. فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فنسب العلم إلى نفسه ونسب الفضل إلى نفسه، وهذا من فرط جهله وقبح عقله والعياذ بالله، لأنه أنكر فضل الله عز وجل عليه. فهذا مثال لرجل اتصف بسوء الخلق والعياذ بالله. الأخلاق والأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. لماذا قال صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق؟ لأن العرب كانوا يعرفون الكثير من الأخلاق الحسنة، يعرفون النزهة والشهامة والرجولة والوفاء بالعهد، ويعرفون إكرام الضيف إلى غير ذلك من الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة. فالإسلام جاء وأقرهم على هذه الأخلاق، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فيا عجبا لأناس كفروا بالله واليوم الآخر لكنهم اتصفوا بهذه الصفات الحميدة. ونرى كثيرا من المسلمين لا يحب إكرام الضيف، لا يحب النزهة، لا يعرف الشهامة، لا يعرف الرجولة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر. الحديث في صحيح الجامع أيضا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لو أنه صام لله جل وعلا وقام لله والناس نيام وصلى واجتهد في طاعة الله وانتهز الأنفاس وجعلها في طاعة الله، ورجل آخر حسن أخلاقه مع الناس، هذا يصل إلى درجة هذا العابد بحسن الخلق. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر. حديث آخر عن أسامة بن شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. والحديث في السلسلة الصحيحة. تريد أن تظفر بمحبة الله، تريد أن تكون في معية الله عز وجل، تريد أن تذكر في الملأ الأعلى عند الله عز وجل، تريد هذه المرتبة وتلك المنزلة، حسن أخلاقك مع الناس يا عبد الله. نحتاج إلى حسن الخلق قبل أن نتلقى العلم. كم من رجل تلقى العلم وصار حافظا وتعلم الحديث، ولكنه يفتخر على قومه، يفتخر ويتكبر على أقرانه، والعياذ بالله. هذا من شرار الخلق عند الناس والعياذ بالله. يقول حافظ إبراهيم رحمه الله: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. إياك أن تظن أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه، يعني صاحبه، بحسن الخلق. لابد من حسن الخلق أولا، أن تتعلم الأدب عند العلماء الربانيين، وأن تحسن أخلاقك مع الناس، فإذا طلبت العلم الشرعي ينفعك الله عز وجل بهذا العلم. فلابد من الأدب أولا، لابد من حسن الخلق مع الله عز وجل ومع الناس. أيها الإخوة الكرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر. تريد أن تكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون من جلسائه في جنة عرضها السماوات والأرض، تريد أن تدنو منه وأن تحدثه وأن تنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وما اجعلنا منهم، عليك بحسن الخلق في الدنيا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على التعلم ويسألون عن الأسباب التي من خلالها يدخلون الجنة. نعم، هذه غايتهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أن تخاف الله عز وجل، أن تتقي الله تبارك وتعالى، فإذا فعلت أصلحت ما بينك وبين الله، هذه واحدة. وإذا حسنت الأخلاق مع الناس فقد أصلحت ما بينك وبين الناس، وإذا يدخلك الله عز وجل الجنة. تقوى الله وحسن الخلق يعلمك النجاة صلوات ربي وسلامه عليه، في جملتين: تقوى الله وحسن الخلق. وهذا من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة في الله، وقد يقول قائل: كيف أستطيع أن أحسن أخلاقي؟ كيف؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. قال العلماء: أولا أن تأخذ هذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم كتاب في الأخلاق كتاب الله عز وجل. ما من كتاب يعلمك حسن الخلق ككتاب الله تبارك وتعالى. أن تقرأ كتاب الله، وأن تعيش مع السلف الصالح، وأن تعيش مع هؤلاء الأطهار الأبرار، كيف كانوا يتعاملون مع الناس، أن تتأمل في أحوال الأنبياء والمرسلين وفي حال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نبي كريم يتهم بالجنون مارة، ويتهم لأنه كاهن تارة أخرى، يتهم بالجنون مرة وأنه كاهن مرة، وتارة يقولون عنه إنه ساحر، والله عز وجل يتولى الدفاع عنه. ما دافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل يتولى الدفاع عن عباده المؤمنين. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب. وأيضا نأخذ الأخلاق الحسنة من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا أول شيء. والأمر الثاني أن تجاهد نفسك وأن تعود نفسك على حسن الخلق. نعم، فهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، أن تعود نفسك الأخلاق الحميدة. بعض الناس يقول أنا سريع الغضب، أنا سريع الانفعال، لا أستطيع أن أذبح جناح غضبي إلى آخره. لا لا، لابد أن تعود نفسك على الأخلاق الحميدة، وأن تصبر نفسك، وأن تتحمل الأذى من الناس. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن لطيف الحكم من رزق الأخلاق ترأس وساد وأحبه العباد. من رزق الأخلاق ترأس وساد، أي صار رأسا في قومه يرجع إليه، وساد